بيد أن من أحوال المعلقين القرآن الكريم ما تكون حاله حالا شركية، وهو من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق للمعلق. من تعلق شيئا من القرآن وتوجه قلبه إلى صورة التعليق للمعلق فإنه يكون واقعا في الشرك. هنا أفاده شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو من دقائق إفاداته، يعني إذا علق القرآن متى يكون فعله فعل شركي؟ الجواب إذا توجه قلبه إلى صورة التعليق. صورة التعليق يعني المتخذ عنده سببا الآن إيش؟ مجرد الصورة، صورة التعليق، لا إلى المعلق وهو القرآن الكريم. وهذا يقع كثيرا عند من بلوا بهذه التعاليق، فإن بلادا من البلدان يوجد فيها حوانيت لبيع تلك التعاليق، فإذا أتاهم ملتمس فقيل له أتريد آية الكرسي أم الفاتحة أم ماذا، يقول أعطني أي شيء، فحينئذ توجهه إلى صورة التعليق أم إلى المعلق؟ فحينئذ توجه قلبه إلى صورة التعليق لا إلى المعلق، فيكون حينئذ قد توجه قلبه إلى اتخاذ سبب ليس سببا شرعيا ولا قدريا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.